أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نرجع إلى أول الكتاب. قال المصنف: كتاب الفرائض، النظر الأول في المقدمات، انتهينا منه. وصل بنا الكلام إلى قوله: وينقسم الوارث إلى أولا، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض. قلنا بأنه هذا فهم هذا المطلب، والذي يأتي بعده متوقف على ما سبق. فالآن نرجع إلى هذا المطلب. هنا في هذه العبارة يتعرض المصنف إلى مطلب، وهو تقسيم الوارث. ونذكر تقسيمين للوارث. التقسيم الأول للوارث بلحاظ نوعية الإرث. إذن التقسيم الأول للوارث بلحاظ نوعية الإرث. هكذا نشرح المطلب عن طريق أيضا جدول. نقول الوارث هكذا بلحاظ نوعية الإرث: إما أن يرث فقط بالفرض، وإما أن يرث فقط عن طريق القرابة، وإما أن يرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة. إذن الوارث لا يخلو أمره. إما أن يرث بالفرض، ما معنى الفرض؟ يعني له سهم في كتاب الله، وهو أحد الأشخاص 15 و13 الذين ذكرناهم، وهم أصحاب الأسهم. فقد ذكرنا بأن النصف له خلية شخص 4 و3، والربع له كذا. فعندنا وارث يرث بالفرض، بالفرض فقط، جيد؟ وعندنا وارث يرث بالقرابة فقط، وعندنا وارث يرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة أخرى. إذا نظرنا إلى الاحتمالات، أولا ثبوتية، عندنا هكذا الاحتمالات. قبل ما نجي لهذا، من نطلع عن الأحصان ثلاثة: الإرث لا يخلو، إما أن يكون بالفرض، وإما أن يكون بالقرابة. فكم احتمال عندنا حينئذ؟ إما أن نقول بأن الشخص يرث بالفرض وبالقرابة، وإما بالقرابة فقط، وإما بالفرض فقط. في احتمال رابع أن لا يرث لا من القرابة ولا من الفرض، لكن هذا خارج عن حول الوارث، ليس بالوارث. فالوارث حينئذ لا يخلو إما بالفرض أو بالقرابة. فنقول إما بكليهما أو أحدهما، إما بالفرض فقط أو بالقرابة فقط. في احتمال ثبوتي لا يرث لا بالفرض ولا بالقرابة، هذا أيضا خارج عن محل كلامي، لأن كلامنا عن الوارث. قمنا إلى القسم الأول: الوارث بالفرض. تارة هذا بالفرض ينقسم إلى قسمين: إما مع الرد أو بدون الرد. هذا الذي يرث بالفرض فقط، إما أن يرد عليه شيء آخر كما سيأتي، أو لا يرد عليه. من هو الذي مع الرد؟ شخصه الأم والزوج. بدون رد زوجة على المشهور. بيان ذلك، شفتوا للمطالب ها؟ إذا عندنا الوارث إما بالفرض فقط، الفرض لكن أيضا يرد عليه سواء الأم والزوجة. بيان ذلك، الأم كم فرضها؟ طب الآن الأم كم فرضها الأم تارة ترد الثرب مع عدم ولد وسورس مع ولد صحيح هذا فرض الأم الأم ترد بالفرض كم لو تقول الأم ترد بالفرض كم نقول الثرب مع عدم الولد والسورس مع الولد خب الزوج كم يرد الزوج الزوج يرد عبارة عن النص بدون الولد والربع مع الولد فلو مات شخص ماتت المرأة وعندها زوج وعندها ولد يرث الربع بدون ولد يرث النص خب متى يرد على الأم؟ أنت قلت أن عرفنا الآن أن الوارث بالفرض هو لأن بالفرض فقط الأم والزوجة يعني الأم والزوجة لا ترث بالقرار ترث فقط وفقط عن طريق فرضها فلو سألناكم ما هو فرض الأم؟ نقول فرض الأم إذا كان لم يوجد الولد فترث الثلث وإن كان مع الولد ترث الثلث الزوج أنتم تقولون أنه يرث بالفرض فقط ولا يرث بالقرابة فكم فرضه؟ نقول الزوج يرث النصف بدون الولد والربع مع الولد خب أنت قلت مع الرد متى يرد على الأم ومتى يرد على الزوج خب نقول أما الأم فيرد عليها إذا لم يوجد وارد في طبقتها واضح؟ ما هي طبقة الأم؟ أي مرتبة الأم؟ في المرتبة الأولى لأن الأم والأب والوالدين في المرتبة الأولى فالأم يرد عليها متى إذا لم يوجد وارث في مرتبتها نعم لم يوجد أب أو أولاد وإذا يكون فرضك إحنا كما عرضت هل يرد أو ما يرد؟ تفتوا هناك هذا ولد وعدم ولد بتحديد من نصيب الأم كلامنا نحن فضل هل يرى على الأم ولا يرى على الأم مثلا شخص كما سأتي التمثيل الأم بعد ذلك يأتي التمثيل مثلا شخص الأم عنده هو الولد كم الأم تأخذ مع الولد سوس هنا مع فرض وجود الولد هل يرى على الأم نقول لا لأن الولد في مرتبة الأم فالولد يأخذ الباقي كما سوف يرد بالقرابة أقصد شيئا أنه يعني هذا الفرض إذا كان بعد الولد موجود بعد ذلك صرنا بلا بل بالطريق الأكبر صحيح إذا هكذا القاعدة بس يقول إذا وجد شخص في مرتبتها من هو الذي فرضت بها الأب أو الأولاد فالتالي لا يرد على الأم يعني قاعدة بسيطة الأم من هو في مرتبة الأولى وقلنا أن الأرض أطلقت مراتب المرتبة الأولى الأبوين والأولاد فالقاعدة تقول بأن الأم ترث بالفرض على التفصيل متى يرد تقول مع الرد متى يرد عليها نقول يرد على الأم إذا لم يكن هناك وارث في مرتبتها يعني لم يوجد لا أب ولا يوجد أولاد خب الزوج أنتم قلتم بأن الزوج يرث النصف بدون الولد ويرث الربع مع الولد متى يرد على الزوج نقول الزوج يرد عليه في حالة نادرة جدا وهذه الحالة إذا لم يوجد أي سبب من المراتب الثلاث وأي سبب من الولاء وما شابه ذلك إلا الإمام حالة نادرة جدا يعني شخص مرأة تموت وتترك زوج وهذه المرأة ليس عندها لا نسب من الأنساب المراتب الثلاث ولا يوجد لها أسباب ما هي الأسباب التي ذكرناها الولاء وضمان جريرة من جد الإمام فنقول إذا لم يوجد من الوراث السببي والنسب إلا الإمام فلا تصل النوبة إلى الإمام بل يرد الباقي على الزوج يعني مات الزوج وترك الزوج وليس عندها وارث لا سبب من المراتب الثلاث وليس عندها لا ضامن جريرة ولا منتق ففقط الإمام ففي هذه الحالة يرد الباقي على الزوج يعني واضح المطلب خب هذا كلامنا مع الزوج خب الزوجة نذكر هذه أيضا الزوجة كم ترد الزوجة ترد الربع تلوم الولد والثم معاً مع الولد. يعيد هذا هو نصيبها. هل يرد عليها شيء؟ سيأتينا بعد ذلك. المصنف يقول بأن الزوجة لا يرد عليها شيء وهو رأي مشهور. الزوج يرد عليه في حال نادرة إذا ما في أحد لقيمة. أما الزوجة حتى لو لم يوجد وارث إلا الإمام لا تصل النوبة إلى الزوجة، يعطى الباقي عن الإمام. هذا بالنسبة إلى بالفرضي فقط. الشيخ من سؤال في مسألة الفرض يرجع إلى فقيه المتوفى أو إلى فقيه يعني إلى القاضي لحكم القاضي. قاضي يحكم في هذه المسألة في بعض الأحيان خلاف القاضي يفيد. في مثلا تنازع هو يعمل الصلح مصالحة. بس هي مسألة ثانية. مثلا مشهور مثلا إنه لو على الشخص يقول أنا أقلد من الشخص يستحق له. فقد يرجع لمقام التخاصم إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. خب هذا إذا كان بالفرض فقط. نأتي إلى القرابة. من هم الأشخاص الذين يرجون بالقرابة فقط وفقط؟ ليس عندهم فرض في كتاب الله. خب ما معنى بالقرابة؟ ما معنى أنهم يرجون بالقرابة؟ يعني ليس هم لهم سهم في كتاب الله. يعني ما ذكرناهم في الأقسام 15 الذي ذكرناها فيما سبق. من هم الذين هم بالقرابة فقط؟ تقول الأولاد الذكور. كذلك أيضا الإخوة الذكور. لهم سنة؟ لهم نص أو ربع أفهم؟ مثل حظ، بس لهم نصفه؟ مثل حظ، كم حظ الأنثيين؟ الآن لهم نصفون، لهم ربعون بفرض، يعني كمان شرحنا فيما سواء سيكون مذكور في كتاب الله. لو رأيت مثلا الأسهم اللي ذكرنا النص، ما شفت واحد مولد افتح مثلا النص، عندنا بنات، ما عندنا أولاد. يعني ذكور، ما عندنا ذكور. حددت الإناث هنا قال الولد الآية أن الولد اللي من مثل حظ الأنثيين. هذه الآية ناظرة إلى أنه النص نصيب مقدار في لحظة 100 دينار الذكر تعطي 50 الأنثى، مو نصيبها ثلث أو ربع أو ثلث أو ثمن. يعني الأنثى لو تنقتل فالأنثى قد تكون أما، قد تكون بنتا، قد تكون ماذا، قد تكون عمة، قد تكون خالة. هناك للذكر يجري حظ الأنثيين يستفاد منه، ليس في مقام تحديد نصيبها كان كم سهمها، إنما النصيب. خب نصيبها يتحدد من الأنثى كان مختلف عما بالخالة كذا، ما له علاقة. خب عندك الأولاد الذكور، ليش قلت الذكور؟ لأن الإناث البنات ذكرناهم في بعض الأنصار. الأخوة الذكور عندنا الأجداد، عندنا أيضا الأعمام، عندنا الأخ الأخوال. هذا يكون بالقرابة فقط. وذكرنا فيما سبق في بعض المنطقة سيأتينا إن شاء الله ثمرة أنه إذا كان بالطلبة يأخذ الباق في الباقي كما سيأتي في أحوال بعد ذلك. لكن المهم في هذا المقطع اليوم أن تعرفون من هو الشخص الذي بالفرض وش هي أقسامه التفصيلات ماله متى يرد عليه. في بعض تطبيق المسائل يأتينا كثير من هذه الأمور. هذه يأتون بالقرابة زين فقط. عندنا أقسام يأتون تارة بالفرض تارة بالقرابة. من هم؟ نقول أولا الأب. متى يرث بالفرض؟ بالفرض مع من؟ مع فرض؟ مع الولد. إذا كان هناك ولد يرث بالفرض، كم نصيبه الأب مع ولد؟ ثلث. شوف الأب غير الأم. الأم مع عدم الولد تأخذ الثلث اللي هو النصيب الأعلى، ومع الولد تأخذ النصيب الأدنى وهو الثلث. ولهذا في كتب بعض الكتب نقول هكذا، وللأم من نصيب الأدنى، فمفترض ما هو النصيب الأدنى للأم وهو الثلث. بعد الزوج النصيب الأعلى اللي هو النصف. ولهذا في بعض الكتب يقال للأم هكذا مثلا ثلث وثلث، نص وربع، ربع وثمن. هذا النصيب الأدنى والنصيب الأعلى. خب نأتي إلى الأب. لو تراجع الأول اللي حدناه زين في الأنصاب شفنا الأب مع الولد يأخذ السدس، لم نذكر الأب بدون الولد. أصلاً ما ذكرنا الأب يأخذ السدس أو يأخذ الثوم أو يأخذ النص أو يأخذ الثلثين. فإذا كان بالقرابة مع ولد مع علم الولد، إذا لم يوجد الولد يرث به بالقرابة. الزوج ولا الزوج غير الأب؟ لا بس عند الزوج وعند ولد في نفس الوقت. الزوج غير الأب. الزوج إذا الزوج توفت، الأب إذا من إذا مثلا الابن توفى أو جده توفى يعتل في هاللحظة. خب هذا القسم الأول الأب. القسم الثاني عندنا البنت. البنت ترث بالفرض مع بدون الولد. كم نصيبها بدون الولد؟ أن النصف. خب بالقرابة مع الولد. إذا كان بنت فقط، إذا قلت بنت بحد ذكرون بنت واحدة، فكم تأخذ؟ تأخذ النصف. بنت بدون الولد فتأخذ النصف. وإذا كانت مع بنت مع شخص توفى وعنده بنت وولد، هنا البنت ليس نصيبها النصف لأنها مع الولد تأخذ بالقرابة. كيف؟ يأتي تفصيل. المهم أن تعرف أن هذا كيف ما تصل بالقرابة ما تصل بالبعض. سيأتينا إن شاء الله ذلك أرحاب مفصلة، أرض الطبقة الأولى أرض الطبقة الثانية أرض الطبقة الثانية. بسم الله ما لكنا في شيء. هذا بالنسبة إلى البنات. البنات هاي بنت البنت الواحد يعني بنتون واحدة يعني وانش مفرد. وذي قال بنت مفرد. البنات بالفرض أيضا بدون الولد. كم ترث البنات؟ البنتان فصاعدان الثلثين بالقرابة مع الولد. بس يا أخي أنا بعد هذا صاعدت واحدة عندها ولد ثانية ما عندها ولد، بعد يقولون بنتان عندهم ولد شلون؟ واحدة لا يعني شخص توفى واحدة له بنتان. إيه خب الأولاد يعني الأولاد. تبتدي مطلع شخص توفى وعنده مثلا بنات كم يرث؟ بنات إذا ما هو ولد عند هذا الشخص المتوفي فيرث فقط الثلثين. عليك يا أخي يرسلون عم البنت يعني مباشرة ولا مباشرة؟ البنات لا مباشرين. يعني هذا في الحين مثلا البنت مع الولد أو البنات؟ لا البنت البنت المباشرة. البنت المباشرة بنت البنت مثلا وبنت البنت. لا لا ما بيحكم ما بيحكم ما بيحكم البنات. يعني هذا في الطبقات غير طبقات سأتي محفظ طبقات بعدين تضح مقارب أكثر كلام في البنات المباشرين. الشيخ هذا الفرد الثاني المقارب مع الولد شنو وضع؟ يعني شخص توفى عنده بنات وولد، هل البنات يرثون الثلثين؟ لا يقولون بالقرابة. كم بالقرابة يأتي طريقة الحساب لذلك من حضرهم زين أو شكل ذلك. هذا يكلمهم أحياء يعني مو الأموات يقول ما في صحيح. يعني شخص توفى وعنده بنت واحدة فقط نقول تأخذ من النص لأن ما عنده ولد. والله ما عنده يعني الولد مو البنت ما عندها ولد. لا شخص يعني الولد أخذ بنت يعني. وإن نزل كما قلنا سواء كان الولد غير مباشر أهم شيء ولد ميت، سواء كان بنته وهذا يعني أخته مباشرة أو من أم ثانية. ولد هيسر ولد أبوه عجيب كيف خلط شيخنا الدحين بعد شوية بعد مقام حساب بالصدر لا لا يتوقع أن يعني تحط كل معلومات فيها. يعني البنت هذه مباشرة بدون الولد وإن نزل وإن نزل شرحنا هذا في مقدار في يوم يوم الأخذ النصيب الثلثين شرحنا مع عدم ولد ثلاثة. عندنا أربعة. الأخت الأخت ترث بالفرض. خب بنات أولاد أخوان أخت الأخ بدون الأخ يعني شخص توفى وعنده شيء فقط وشخص مولود فقط أخت ما عنده ما عنده أخ. ففي هذه الحالة كم يرتب كم تأخذ الأخت؟ نأخذ تأخذ النصف. شيخنا مش تقبل بنت والأخت الحين وش تقبل بنت وش تقبل بنت من تختفى المتوفى حينئذ شخص توفى هذا ختلة لا مو ختلة بالنسبة للميت بالنسبة للميت فالولد مو حتى البنت الولد الميت يعني شخص توفى وعنده بنت وليس عنده ولد شخص توفى وعنده أخت وليس عنده هو أخ توفى زي سيدي طبعا أنا توفى الضوار خمسة الأخت أفضل حياتكم الأختان فصار الأختان خب الأختان فصار فصاحي لأنك ما شرحت في التنقى ما في القادم خب أنا أختم نكتب فصائلا أصح أقول الأخوات كل مؤنث ثاني أخوات يعني مؤنث بالفرض بدون أخوة كم ثلاثة الأختان بالأختان بالفرض ثلثين مع الإخوة إذا أخ واحد وبعدين تصير أخوة يعني وإن كان واحد يعني أخ اللي بدون أخ أو مع أخ ستة عندنا بعد كلالة كلالة الأم كلالة الأم شرحنا المراد بكلالة الأم فيما سبق أي منفردة الأم كلالة الأم سواء كانت منفردة كلالة الأم العامة أو متعد متعددة كم ثلث المنفردة كانت المنفردة كم ثلث سدس السدس والمتعددة ثلث الثلث طب ما هو شرطها متى ثلاثة بالفرض أي بالفضلة يعني بالفرض هذا مع يعني بدون الأجداد بدون الجد وهذا متعدد الكلال يعني كما شرحنا في مصرف من طرف الأم الأخوات من طرف الأم وعندنا الشيخنا نصلف للجلس لحد مخدرة مخدرة ثلث في القرابة مع الجد أو الأجدار يعبرون شوفيني مع ما نصلف في التعدد يكفي واحد بس في الأنصبة نحتاج إلى جامعة أو مفرج القرابة مع أكبر مع الجد لا أكبر خلاص واضح الفكرة إذن الأخ ترث بالقرابة تارة وبالفرض تارة بالفرض متى مثلا الأخ مع عدد الأخ كم ترث نص متى ترث إذا كان عندها شخص توفى وعنده أخت وأخ نقول لا ترث بالفرض ترث بالقرابة هاي الفكرة في بعد ذلك تحت التفصيل في أبحاث فقط الآن من بعض مقدمة لتكون في أقسام ميراث مثلا مع الأخ في أي طبقة طبقة ثانية يأتينا بحث من ميراث طبقة ثانية نحن كل احتمالات الفروض يعني فأنتم الآن حاول تحفظ عشان بعد التطبيق يصير سير سهل نقرأ العبارة المصنف هذا كله في عبارة المصنف موجود بس مختزل بس مختزل يعني لكن الترتيب مهم بعدين في مقام أن تدرس أو تتفاعل ترتيب مهم إذا تفتح الكتاب في البداية وتدخل حسين حين حمال الوارد تشترك مش مع الفرض الآن في حسب المصنف تقدم وش الفرض وش السهم وش القرابة وش مع القرابة فيضيع في مقادير السهام ذكرها في آخر الكتاب خاتمة في مقادير السهام مشكل يعني ولهذا قال المصنف وينقسم الوارث إلى هنا التقسيم الوارث بلحاظ نوعية الإرث من كونه بالقرابة أو بل بالفرض. فلو سويتم ما هو الميلاد في القسمة، كل قسمة لها ميلاد كما درسنا في كتاب خلاصة المنطق. فما هي الميلاد في القسمة؟ ما هو ميلاد في القسمة هنا؟ ملاحظة نوعية الإرث من كونه فرضا أو قرابتان. يقول أولا فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، وهم حكوا بعد تفصيله، وهم الأم من بين الأنساب، لأن عندنا سبب عندنا نسب، الأم من بين الأنساب كم فرضها؟ نقول الثلث مع عدم الولد والثلث مع الولد. يقول لا وهم الأم من بين الأنساب إلا على الرد. ففي هناك حالة يعني الأم ترث بالفرض وبر الرد. متى بر الرد؟ قلنا إذا الميت لم يوجد له إلا الأم. هذا من بين الأنساب. يقول والزوج والزوجة من بين الأسباب، لأنه عندنا سبب ونسب، والأسباب السببية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السببية، السبب عبارة عن إما زوجية وإما ولاء. فالزوج والزوجة من بين الأنساب هم لا يرثون إلا بالفرض. الأم يعني الأم لا ترث إلا بالفرض، قوله إلا بالفرض وحيتوهم بأنه ما ترث بطريق آخر، يقول لا إلا على الرد، يعني ترث بالفرض وأيضا ترث بالرد. واضح العبارة؟ لأنه قال أنت تقول منهم من لا يرث إلا بالفرض، تقول الأم يعني الأم لا ترث إلا بالفرض، يعني ما يرد عليها، يقول لا أنا مو في صدق بين الرد وعدم الرد، لا ترث إلا بالفرض، حيث باب الحصر والحصر الإضافي كما درستم في اللغة العربية في صدق أنها لا ترث بالقرابة. عندنا الحصر حصر حقيقي والحصر حصر إضافي. تارة الشخص يتوهم بأن هذا فلان شاعر وكاتب، أقول هذا ليس إلا شاعر. تقول ليش شاعر مو إنسان؟ أقول مو في صدق بها من جهة الإنسان أو بجهة أنه نام ونام، بجهة هذا. هنا المصنف عندما قال فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، قد يتواهم شخص أن هذا من باب الحصر الحقيقي، يعني ماكو طريق آخر للأم أنها ترث، فأراد أن يرفع هذا التوهم، يقول بأن الحصر حصر إضافي، يعني لا ترث إلا بالفرض بأن لا ترث بلحاظ القرابة، أما أنها ترث بالفرض ترث بالرأي. يقول الأم من بين الأنساب إلا على الرد، وبينا متى يرد على الأم. والزوج والزوجة لا ترث إلا بالفرض من بين الأسباب لأنه سببية. يقول إلا نادرا، يعني إلا نادرا بالرد، عبارة مضغوطة، إلا نادرا بالرد. وأيه له الرد؟ ظهر العبارة بأن الزوج والزوجة كلاهما يرد عليهما، ما أنهر الكلام مصعب، المصنف سيأتي منه بأنه لا رد إلا على الزوج، والزوجة لا يرد لها على المشهور. إلا في حالة نادرة يرد على الزوج. أقول ظاهر العبارة أنه إلا نادرا، يعني هكذا لو حيقرأ العبارة أول شيء، يعني عندنا نادرا يرد على الزوج والزوجة، صحيح هذا العبارة ظاهرة. نقول هذا الظاهر غير مراد بقرينة الصفحة التي ستأتي من المصنف، بأنه ولا شوف الصفحة بعد ذلك إذا أنتم نفس الكتاب، يقول ولا يرد على الزوجة مطلقا، يعني إلا نادرا مع الزوج، يعني الزوج في حالة نادرة عليه. ما هي الحالة النادرة دي؟ إذا كان شخص الزوجة توفت ولا يوجد عندها إلا الزوج فقط، ليس عندها لا سبب ولا ليس عندها لا نسب في المراتب الثلاث ولا سبب لا ولا ولا هو ليس لها ولا عفق ولا ولا ضامن جريرة، فقط الإمام، هذه حالة نادرة جدا، واضحة؟ ولهذا قال إلا نادرا. أما في الأم نادرا، لأن المشروط في الرد على الأم انتفاء الطبقة الأولى، انتفاء كل الطبقات والأسباب. أما بالنسبة إلى الزوج يرد عليه بشرط أن تنتفي جميع طبقات النسب وجميع الأسباب ما عدا فقط وفقط الإمام، فكأن الشخص توفى وعنده فقط وفقط زوج الزوجة توفت وليس عندها إلا زوج، ليس عندها لا طبقة في المرتبة الأولى ولا في المرتبة الثانية ولا في المرتبة الثالثة ولا ضامن جريرة ولا معتق. هذه حالة نادرة جدا. واضح المطلب؟ ولهذا قال إلا نادرا. شوف هذا اللي هو حاصل، هذه عبارة هي حاصلها، هي تفصيل، تفصيل الكلام. ولهذا أنا قلت هنا إلا مع أرضاء أم وزوج، أم سبب وزوج، أم نسب وزوج سبب. أما الزوجة لا ترد عليها على المشهور حتى على رأي المصنف كما سيصرح فيه بعد أسطر. يقول ومنهم من يرث تارة بالفرض. الزوج والزوج من؟ ومنهم لا، ومنهم من الوراث. فمنهم نفس ومنهم، فمنهم من الوراث أولا، فمنهم ثانيا، ومنهم يعني ومن الوراث من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة، يعني يرث بكليهما، فيرث أحيانا بالفرض أحيانا بالقرابة. خب من يرث كليهما في آن واحد، تفتين؟ ما يصير شخص يرث في آن واحد بكليهما، يرث بالقرابة بشروط وبالفرض بشروط، بشروطين. من هم؟ يقول وهم الأب. أنا فصلت لكم هنا بعد بالشروط الأم بالتفصيل الأب ما ذكر المصنف. قلنا الأب بالفرض مع الولد ويرث السورس، وبالقرابة مع عدم الولد. المصنف فقط ذكرهم ولم يذكر الشروط ولا شيء من ذلك. شفتونه؟ يقول ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة وهم الأب. فنسأل المصنف الأب متى يرث بالفرض وكم يرث بالفرض ومتى يرث بالقرابة؟ لم يذكر هذه الأسئلة الثلاثة، لم يجب عن هذه الأسئلة الثلاثة. واضح الجدول هذا في تفصيل. يقول وهم الأب والبنت، يعني البنت الواحدة أو البنات، يعني البنتان فصاعدا، البنات جمع لم يقصد به الجمع اللغوي الثلاثة فما فوق، جمع المنطقي يعني بنتان فصاعدا. وإلا لو أريد الجمع المنطقي يبقى كلام في البنتين وحكمهم، ما نتقدم أن البنتان ترث بالفارض. يقول والأخت أو الأخوات، نفس الكلام بالتفصيل، وكلالة الأم، كانت أم عندنا منفردة وعندنا متعددة. ثالثا ومن عدا هؤلاء، من هو عدا هؤلاء؟ يعني عدا الأم والزوج والزوجة والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم، ما عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة. من هم هؤلاء الذي ذكرناهم؟ وأنا هنا نظرت إلى ماذا؟ نظرت إلى النسب ولم أنظر إلى السبب. السبب أيضا كذلك، بس ما نحتاج أنه مو واضح. السبب الذي هو المعتق وضامن الجريرة هل له نصيب محدد في كتاب الله؟ لا، يريد عن طريق القرابة أيضا. هذا باب الحصر حيث النسب، أن السبب واضح عادة ما يذكرون الأسباب، هاي باب الحصر، حصر في النسب. في إذا في شيء آخر سبب هذا من السبب، إما زوجية وإما ولاء. الزوجية تقدمت بقت الولاء، الولاء ثلاثة، الإمام وضامن الجريرة والمحتق، فهؤلاء لا يرثون عن طريق في كتاب الله، يرثون بالقرابة. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم. بعد ذلك يأتينا تقسيم آخر. فقط اليوم أنا أذكر كتب التقسيم طويل لأنه تكتبونه وبكرة ندخل في الشرح ويقبلكم هالتقسيم لمدة على أسبوع. تقسيم هذا المطلع يعني نحتاج أنه لعله ثلاثة أربعة أيام قبل ما ندخل في موانع الأرض. فقط نذكر التقسيم. أنا أذكر تقسيم اليوم، بكرة إن شاء الله نشرحها، فجيبوا تقسيم يعني ما نحتاج. زين هو. هذا يسمى أيضا أحوال الوارد. هنا تقسيم الوارد، هنا تقسيم الوارد بلحاظ نوعية الهر. هنا أحوال الوارد. طويل التقسيم شو؟ طويل. شوف. على صفحة. أحوال الوارث، إما أن يكون الوارث له فرض وإما أنه لا فرض له. حصل عقلي إما له فرض أو لا لا لا فرض له. إذا كان له فرض إما معه أحد يا واحد أو لا، يعني ليس معه أحد. إذا كان معه أحد هذا الأحد الثاني لا يخلو. إما لا فرض له وإما له فرض. إذا كان له فرض في احتمالات ثلاث، الفريضة بقدر الزمان، الفريضة أكبر من الزمان، الفريضة أقل من السهام. هذه أكبر واضح أكبر تقول أكبر واضح أكبر شيء تعرفون أكبر فرق أكبر كار الفريضة بقدر السهام. خب إذا كان لا فرض له إما الوارث منفرد يعني ليس معه أحد، ليس معه أحد معدل التعبير لا يقول صح يقول ليس معه له منفرد لأنه ما يستطيع أن يختلفون في التعبيرات. تلعب منفرد ليس معه أحد ومع الكلام واحد يعني معنى واحد، بس أنا عادة تعرف كيف تتضح أنه ما منفرد الوارث منفرد ليس معه أحد. وإما يشارك معه أحد، يشارك أحد معه أحد، إذا معه أحد لا يخلو. إما متحد معه في الوصلة سيحدث المراد من هذا، إما مختلف معه في الوصلة. إذا كان له فرض وليس معه أحد ما هي القاعدة؟ تفيد يأخذ نصيبه والباقي يرد عليه. إذا كان له فرض ومعه أحد ولكن أحد لا فرض له يعني الذي له فرض يأخذ فرضه والباقي يعطى من لا فرض له. من لا فرض له بالقرار واضح. إذا كان الوارث له فرض وليس معه أحد سيتم التنبيه. شخص توفى وترك شخصه فرض بنت واحدة ما عندها أحد، فالذي له فرض يأخذ نصيبه والباقي يرد يرد عليه إذا كان من أهل الرد. كما سيتم تفصيل من هو من أهل الرد. إذا كان له فرض ومعه أحد خب وهذا الذي معه أحد لا فرض له، نقول الذي فهو فرض يأخذ فرضه والباقي يعطى الذي لا فرض له. خب إذا كان هذا له فرض ومعه أحد وله فرض صار مسألة أرثية فرض وفرض، نحسب سوي طريقة حساب الفريضة مثل ما سوينا. خب مثل ما سوينا أمثلة كثيرة شخصين لهم فرض نص وربع طلعنا مخارج تعرف تطلع الفريضة بقدر السهام هي تقريبا شرحناه فيما سبق بس ناخذ امثله. ثلاثه الفريضه اكبر من الصيام، ثلاثه الفريضه اقل من الصيام، كل واحد لها احكام خاصه. خب اذا من لا فرض له والوارث منفرد المال كله لا. اذا كان لا فرض له ومع واحد متحد معه في الوصله المال بالتساوي او بالتفاضل. كمان في تشريحات تساوي يعني متساوي ذكر وذكر تساوي انثى وانثى تساوي التفاضل الذكر مثل حظ انثيين. إذا كانت الفريضة بقدر السهام بس تقسيم ما دخلنا في الآن. إيه بس عشان إذا كانت فريضة بقدر السهام ما عندنا بعد. إذا الفريضة أكبر من السهام صار مشكلة عندنا صحيح؟ إذا الفريضة أكبر إذا الفريضة أكبر أنت أنت زائد كما شرحنا فيما سبق. فماذا نفعل في الزائد؟ أنا أقول لك والخال يتقرب ايش من طرفه؟ لا والله نعم جهه التقرب سيأتي شرح جهه التقرب. هذا الشيء مختلف معه متعرف شخص توفى وعنده مثلا عام مثلا لو مرضنا انه عام وخال ما يصير تختلف مرتبه عنده هو مثلا عام وولد خال. خب اذا كان عام وخال ما تصل النوبه الى العام متعرف معه في الوصفه مثلا شخص توفى وعنده ولدين او عنده ابنين كلاهما من طرف ابيه فهذا يكون تحت وضع يعني يتقربون إلى الميت من جهة الأب فقط أو الأم فقط. سألي أحكام تفاصيل مختلف ما في الوصف شان ما تساوي ما في بعد سيأتي بحث هذا له أحكام خاصة. احنا شايفنا من هذا اللي يأخذ مصيبه ولد على الواقع الوقت كان خدم بس وحد أحده بالفرض بين بين لك في المقام تحليل أنه أحده بالنصيب أحده بالفرض والآخر بال قرابة أو يرد عليه الباقي في أي حكم أنه مو قرابة كما سألت في التنفيذ. خب هاي النتيجة التي تقولها صحيحة يقطع المال كله لكن ليش يقطع المال كله من وين؟ ما هو الذي يقطع المال كله؟ نقول لأن هذا له فرض ولا يشارك فيأخذ نصيبه والشارع قال بأن الباقي يرد عليه. الشارع ما قال مثلا أن الباقي تصدق به على الفقراء قال يرد عليه. خب بالتساوي أو بالتفاضل. التساوي إذا كان ذكرين ذكر ذكر أو أنثى أنثى تفاضل ذكر و هذا بس هذا عليه ما نبي بس هذا الشيء السهل. هذا إن شاء الله بكرة ندخل بالتفصيل نجيب أمثلة من هو له فرض وليس معه أحد يذكر أمثلة. له فرض ومعه احد له حالتين لا فرض نذكر امثله له فرض اثنين الكلام بعدين يجيك واحد تقسيم لا تخافون منه شوف الخلطه كبيره خوف شيخ وشيخ ما اذا تحول هاي السماسات الى الخمس احسن هذا كله ذكرنا المصنف في هذه الفقره بعد ذلك سوف نقول من وين جبنا التقسيم من عباره المصنف يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.